عشتش انا نفسي بايام نضلنا سوا، يا ما قالوا عنه هو الهوى غلا بيننا وبينهم ارض وسما، بدهم يكونوا انتي وانا، انا السؤال مدامك انتي الجواب. يوم ورا يوم ورا يوم بديش احس بالتعب ولا هم ولا لوم، اذا انت اللي بتفهميني مهان عليك تنسيني. تعودت عليكي ونظرة عينيكي لمسة ايديكي طاير بهوا، دايما عبالي بسهر ليالي وحدك يا غالي قلبي معاك. نكون مع بعض صبح ومساء شي بداية رح ينتسى، لو مر العمر كله بيطل قليل، يومي بدونك حيكون غريب، بعد ثواني ترجع قريب، وين رح اضيع مدامك انت الدليل. يوم ورا يوم ورا يوم بديش احس بالتعب ولا هم ولا لوم، اذا انت اللي بتفهميني مهان عليك تنسيني. تعودت عليكي ونظرة عينيكي لمسة ايديكي طاير بهوا، دايما عبالي بسهر ليالي وحدك يا غالي قلبي معاك. حبيبي صرتي بديش احس بالتعب ولا هم ولا لوم، اذا انت اللي بتفهميني مهان عليك تنسيني. تعودت عليكي